بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع باب الهبة، وبعد ذلك أقف مع أسئلتكم بإذن الله وبعض الأشياء التي تتعلق بالأحداث باختصار إن شاء الله، وكذلك بعد العشاء أي بين الأذان والإقامة مع التفسير، وتتعرض لموضوع مهم مرت عليه الآيات وهو موضوع الحوار وضوابطه وأصوله باختصار يناسب المقام بإذن الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتملك الهبة بالعقد، لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة، قبضت أو لم تقبض، فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض على المذهب نص عليه، والنماء للمتهب قاله في الإنصاف. هذا الأثر قال الألباني، لم أقف على إسناده، وبحثت أيضا عنه، وغيره قال كذلك أنه لم يجده بهذا اللفظ، وإنما ورد إنما عند عبد الرزاق أنهما كان يجزان الصدقة وإن لم تقبض، أنهما كان يجزان، هذا عند عبد الرزاق في المصنف، وإن لم تقبض. أما بهذا النص في الهبة فقال الألباني لم أقف على إسناده، وكذلك أيضا غيره قالوا لم نجده بهذا اللفظ. تملك الهبة، هل تملك الهبة بمجرد العقد أن نقول أعطيتك ثم تقبل، أو لا بد من في القبض؟ في خلاف بين العلماء، فبعض العلماء قالوا أنها لا تملك إلا بالقبض، وقال وهذا قول الأحناف الشافعية والحنابلة مع تفصيل نأتي. وبينما قال الإمام مالك أنه لا يلزم القبض، مثلا نوضح، قال لك رهبتك سيارتي، السيارة معه والمفاتيح معه، هم يقولون الآن بناء على ما أشار إليه المؤلف وكذلك المالكية أن أصبحت تحت ملكه، يصح أن يبيعها، يصح الموهوب له، بينما الآخرون يقولون لا، إنه لا بد من الملك أي من القبض عفوا. كيف؟ أي أن يعطيك مثلا مفتاح السيارة فيقول تفضل هذه سيارتي لك، هنا الآن أصبح قبضا. هذا الفرق بين أنها تملك بالعقد أو تملك بالقبض. المؤلف اختار هنا أنها قال تملك بالعقد، لكنه فصل، وهذا من تفصيل الحنابلة اختلفوا فيه عن غيرهم، قالوا تملك بالعقد وتلزم بالقبض، وبهذا يكون جمع الحقيقة جمع جيد وحسن بين القولين، وسنبين الفرق. تملك بالعقد وتلزم بالقبض، سيأتي مزيد شرح لكن أوضح هنا فادمنا حتى بين الفرق بين هذه الأقوال. الذين قالوا إنها تملك بالقبض هكذا وأطلقوا، عفوا تملك بالعقد، قالوا تملك بالعقد أي بالإجابة والقبول، معنى ممكن أنت إذا قال سيارتي لك تبيعها ولا لم تستلم المفتاح. الذين قالوا إنها لا تملك إلا بالقبض قالوا لا، عندما قال لك سيارتي لك ففي هذه الحالة لا بد تقول أعطني مفتاح بيتي لك، أعطني مفتاح، فهنا تتصرف فيه، ما لم تستلمه فلا حق لك التصرف. القول الآخر وهو الذي أميل إليه أنها تملك بالعقد، صحيح، لكنها تلزم بالقبض، أي لا يتم الهبة إلا بالقبض. كيف يكون الفرق؟ يقولون لو أنه قال لك هذه الناقة ثم بعد قليل هو ما سلمك إياها إلى الآن، ما أعطاك إياها وما أذن لك، قال اذهب وخذها وما فك رباطها بالقبض المعروف، ولدت الناقة. الذين قالوا تملك بالقبض أو تملك بالعقد فقد ملكها وما أنتجت. الذين قالوا تملك بالعقد أو عفوا بالقبض قالوا من حقه الرجوع، من حقه الرجوع. الذين فصلوا قالوا أنها تملك بالعقد وتلزم بالقبض أنه إذا أعطاه الناقة يرجع معها ابنها، يرجع معها، يقول ابنها، لأن صار تاريخ الملك من العقد وتم بالقبض. بينما على القول أنها لا تملك إلا بالقبض فإنه ليس له المهدى إليه إلا الناقة دون ابنها. اتضح المثال ولا أعيده؟ لأنه سأتي الشرح عليه مرة أخرى، أعيده مرة أخرى. إنسان جالس مع زميله، أنت معه جالسين في البر، قال شفها الناقة، تقول والله ما شاء الله طيبة، قال هي لك، هو الآن ما سلمك إياها، بعد قبل أن تذهب وتستلمها أو تقبضها ولدت. الذين قالوا تملك بالعقد هي لك مباشرة وما ولدت قبل أن يسلمك إياها، ومن حقك أن تبيعها. لو واحد جاء قال بعني إياها أو بعني هذا الابن لها، فمن حقك أن تتصرف قبل أن تقبضها. هذا الذين قالوا تملك بالعقد فقط، وهو قول مالك أو المالكية. الذين قالوا ما تملك إلا بالقبض قالوا لا، إذا سلمه إياها يستلم الناقة دون الإبل، دون الحرار، لأن ما تم الملك إلا بعد أن قبضها. الذين قالوا تملك بالعقد وتلزم بالقبض فإذا قبضها فإنه يرجع بأثر رجعي، منذ قال هي لك فيملكها وإبنها، وهو النماء. هذا حقيقة مع دقيقة من الدقائق الفقه. أقول أقرب ما وجدت في المسألة أنها فعلا تملك بالعقد وتلزم بالقبض، يعني ما يتم الملك إلا بالقبض. لماذا؟ لأن له، ومما يترتب على ذلك أنه إذا قلنا تملك بالعقد أي بالهبة والقبول، وقبلت تقولون قبلت، ولا تلزم إلا بالقبض، من حقه أن يرجع، يعتبر قالوا وعدا. لكن إن أكمله كأنه يقولون هبة على شرط، أي إذا سلمتك إياها، هكذا قالوا. فوجدت أنه أنسب الأقوال في هذه المسألة، من حقه أن يرجع، وسترتب عليها أحكام كما يأتي بإذن الله. هذا مرخص للفرق بينه. ولذلك هنا فالمؤلف يقول هنا فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض. الصحيح نقول على ما رجحنا لا، ما يصح، لأنه لو أجزنا له أن يتصرف فيها قبل القبض لما كان للواهب حق الرجوع، لما كان له حق الرجوع. والصحيح أنه له حق الرجوع كما سيأتي في الدليل، واضح. نعم. وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. قال المروزي اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. وقال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة يا بنية إني كنت نحلتك جادة 20 وسقا، ولو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله. رواه مالك في الموطأ. نقف المسألة هنا. هذه المسألة هذا دليل صريح، وسبقا سأل عنها أحد الأخوة وقال طيب ألا يكون هذا أثر أبي بكر استثناء؟ قلنا لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيده. لكن بناء على قولنا انها لا تلزم الا بالقبض فنقول ما تم اصلا هبه، ما تمت الهبة حتى نقول أنه عاد، مجرد وعد فلم تتم. فلذلك الصحيح ما ذكر، خاصة الآن مروي عن أبي بكر وعمر وعثمان، وفيه نص أيضا صريح غير نص أبي بكر، في نص عن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة. وهذه الآثار صحيحة بالنسبة لأثر اتفق أبو بكر وعمر وعثمان، كلهم آثار صحيحة عنهم أنها تلزم بالقبض. أما علي فلم أقف على الأثر إلا ما مر معنا قبل قليل في الصدقة. ولذلك فنقول الصحيح نعم أنها لا بد من القبض بإذن الواهب أيضا. كيف بإذن الواهب؟ قال لو أن له قال له وهبتك سيارة ثم فجأة راح وركب السيارة، أنت شغالة، تقول لا لا بد يأذن، يقول اذهب خذ السيارة، معناها هنا مركبة من شيئين، وهبتك السيارة وتفضل استلم السيارة، أو كان هذا القلم أقول وهبتك هذا القلم وهو أمامي، جاء وأخذ القلم هو بدون إذني أو من جيبي، يقول لا ما تصح، لابد أن يأذن له بالقبض. يقول كما قلت لكم تفضل خذ السيارة، استلم السيارة، خذ القلم، فهما إذا انقسمان، أن تهبه أولا وأن تأذن له، أي تخلي بينه وبين ما وهبت. ولذلك هنا قال على أن الهبة لا تجوز إلا مقبولة. فعمر علي رضي أبو بكر رضي الله عنه عندما سحب أو رد الثمارة من عائشة قال لأنك لم تقبضيها، خاصة أنه أخلى بينها لكن لم تقبضها، فأصبح عندنا الهبة والإذن والقبض. الهبة والإذن من أين؟ من الواهب، والقبض من الموهوب له، يعني بمعنى أنك لو وهبته ثم قد تخذ السيارة ما أخذها، دام ما دام لم يستلمها تفضل وهبتك هذا القلم، وقد تفضل ولم يستلم من حقك أن ترجع، أما وقد استلم هنا نأتي وتأتي فصل مستقل الرجوع في الهبة، هذا فصل آخر. لذلك نقول إن القول الراجح أن الهبة تكون نعم تملك بالعقد لكن ليس ملكا كاملا، كأنه ملك مشروط أو مثل ملك الخيار. يعني مثال، أنت الآن تبايعت أنت وإنسان سيارة وأنتما في مجلس، الآن أنت ملكتها لكن لا يتم الملك إلا في حالتين: انتهاء مجلس الخيار، أو أن يقول لك أسقطت خياري. أعيد المسألة لأن دقيقة جدا هذه المسائل. أنت الآن في مجلس مع صاحبك، قلت له بعت على أرضك الفلانية، قال بعت فيها 100,000، ما تملكها إلى الآن حتى ينتهي المجلس، لأن هذا كما قال مجلس الخيار، إلا إذا قال لك وترى مالي خيار، فممكن أن تتصرف فيها. فكذلك إذا صار فيها عدة ضوابط. هنا نقول ويقول العلماء أن هذه الأرض اللي باع عليك مجلس الخيار، إذا انتهى مجلس الخيار هل يكون تاريخ الملك من انتهاء مجلس الخيار أو من البيع؟ الصحيح من البيع، يتم من حالة البيع لكنه لا يلزم إلا في حالة انتهاء مجلس الخيار، لأن بين البيع وبين انتهاء مجلس الخيار قد تحدث أشياء، قد يطرأ أشياء، قد يتغير. هذا صحيح أن مسائل دقيقة، لكن أحببت أن أركز عليها الحقيقة أيها الأخوة، لننتبه لدلالات العبارات والألفاظ، قد لا يفهم الفرق بين تملك وتلزم وماذا يترتب على ذلك، لأن كلمات الفقهاء أيها الأخوة لها لوازم، لها دلالات، لها قضايا. فإذا نخلص إلى أن الراجح أنها تملك صحيح بالعقد وتلزم القبض، ولا يجوز القبض إلا بإذن الواهب. هذه ثلاث نقاط أرجو أن أكون ربما أطلت، وهذه الأدلة على ذلك، هذا هو القول الراجح، والله أعلم. وتبطل بموت وتبطل شيخ، بس إضافة أعد شيخ أثر الصديق، أعد أثر الصديق. وقال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة رضي الله عنهما: يا بنية إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، ولو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله. في زيادة ما ذكرها المؤلف، رجعنا للأصول كما في الصحيح، نعم، فيقول هنا إنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هما أخواله وأختاك، وإنما هما أخواله وأختاك. هذه الزيادة في الموطأ، الزيادة في الموطأ، لأنه الآن أعاده للموطأ، قال لنا رواه مالك في الموطأ وهو صحيح، وهذا الأثر صحيح، فأعيده. وإنما هو اليوم قال مال الوارث، وإنما هما أخواله وأختاك فاقتسموه على كتاب الله جل وعلا. يمكن أقرأه الشيخ بعد التعديل أو بعد الإضافة. وإنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هما أخواله وأختاك أخواله وأختاك، نعم، فاقتسموه على كتاب الله تعالى، رواه مالك في الموطأ. نعم. طيب. وتبطل بموت متهب قبل قبضها، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت فهي لك. قالت: فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة، رواه أحمد. هذا الحديث مر معنا ضعيف، لكن تعالى في المسألة التي ذكرها. وتبطل بموت متهج، أي من وهبت له قبل قبضها. عندنا مسألتان: مسألة من وهبت له، ومسألة من وهب. أما بالنسبة لمن وهبت له، فالصحيح أنه إذا مات قبل أن يقبضها فبطلت، ما يأتي الورثة يقول أعطنا ما وهبت لأبينا ما دام لم يقبضها، لأن لم تدخل ملك. نأتي نرجع على القاعدة التي بدأناها، يعني قال له: تفضل هبتك بيتي، قال أعطني إياه، قال تعال غدا وأسلمك المفتاح، أو بعد أسبوع نفرغ البيت وأسلمك. مات الموهوب له، في هذه الحالة هل يأتي الورثة يقول أعطنا؟ نقول لا، بطلت، لأنه لم يكن يصبح تحت ملكه. هذا القول قول قوي جدا ولا نقاش فيه، أخذ الخلاف فيه قد يكون يسير إن وجد، وإلا كل المسائل لنا قابل للنقاش. طيب، إذا مات الواهب، لو قال له تعال بعد أسبوع وهبتك هذا الأمر، هذا في خلاف بين العلماء. فالحنفية والشافعية قالوا إذا مات الواهب قبل القبض، إذا مات الواهب قبل القبض بطلت، خلاص انتهى، كما قلنا في الموهب له. وقال المالكية، وهو أيضا قول الحنابلة، إن فيه تفصيل، هي لا تبطل الحقيقة لكنها لا تلزم، فيرجع الأمر للورثة، يرجع الأمر للورثة، إن أجازوها فلا إشكال، إن لم يجيزوها فهي لا تتم. كما أن قد يقول طيب شل الثمرة، كما أن صاحبها أصلا بإمكانها أن يرجع قبل أن يسلمها، كذلك الورثة كذلك أصبحت لهم. جاء قال أبوكم وعدني هذا البيت وعد يسلمني بعد أسبوع، قالوا والله خلاص قبلنا. ما الفرق بين قولهم؟ لاحظوا وقول الإمام مالك. الإمام مالك يقول لنا تخرج مخرج الوصية تلزم ليس للورثة ولا تبطل، تخرج مخرج الوصية بمعنى أن هذا البيت أكثر من الثلث يخصم منه ما يزيد عن ثلث، والباقي يستلم، تتحول من هبة إلى وصية ويطبق عليه أحكام الوصية. يقولون ما دام، طبعا رأي الإمام مالك يقول ما دام في هذه الحالة أنه يمكن أن يوصي مجرد وصية لإنسان وتلزم، فكيف وقد وهبه؟ كيف وقد وهبه؟ لكن طبق عليه أحكام الوصية. بينما هؤلاء القول الآخر الذي أشرت إليه، لا، إذا أجازها الورثة حتى لو كانت كل ماله، لأن من حقهم فهم الورثة، ونقول كل الورثة لا بد من كل الورثة أن يجيزوا ذلك، وإلا يخصم كل إنسان من نصيبه إذا خالف بما هو. إذا نخلص أنه إذا مات من وهبت له بطلت ما لم يقبضها، بينما لو قلنا إنها تملك بمجرد العقد لما بطلت. وبالنسبة للواهب فيه تفصيل، فنقول إذا مات فالصحيح الراجح يرجع الأمر للورثة، إن شاءوا أن يجيزوها وإن شاءوا أن يردوها والله أعلم. فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل، وقبض ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك بالتخلية كقبض مبيع. هذا الآن على كل حال من ناحية القبض بالعرف، إذا كان ورد في الشرع شيء من ورد كما قال، يعني هذا يكون بالعد هذا يكون بالتخلية، العرف يحدد ذلك إن لم يرد نص صريح، وهذا صحيح، هذا معنى القبض، لأن يختلف قبض الأرض عن قبض السيارة عن قبض المكيل عن الموزون عن المعدود، فالعرف يحدد ذلك أو ما نص عليه الشرع والله أعلم. نعم. ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما، وهو أب أو وصيه أو الحاكم أو أمينه كالبيع والشراء. قال أحمد: لا أعرف للأم قبضا، ولا يحتاج أب أو وهب. هذا جديد، لا مسألة لا يحتاج أب. الآن من اللي يقبل ويقبض للصغير والمجنون؟ وليهما. نحكم فيها مسألة دقيقة للغاية ونبدأ إليها ما ذكرها المؤلف. يعني واحد الآن وكل وهب لي صغير وليه الذي يقبض عنه، هذا ما في إشكال. لكن طيب المجنون، نقول هو وليه، لكن كيف يكون وليه؟ قال المؤلف هنا: وهو أب لا يلزم. المجنون أحيانا قد يكون وكل إنسانا، تستغربون هذه اللفظة مني، أنه قال: إن جننت وجاءني هبة فأنت وكيلي فيها. هل أحد يمكن يقول هذا الكلام؟ نعم يمكن. يعرف أناس الآن لو سألنا، وأنا رأيت أحدهم سنوات يصاب بالجنون بين فترة وأخرى، هو يصاب به، فهو يعرف من نفسه، يصاب فترة، توفي قريب جدا رحمه الله، قد بلغ 100 تقريبا أو حول 100، فيصاب فترة ويعقل فترة، فأصبح عرف من حاله، فكأنه يقول: إن جاءني وقدر. ما كان وقتها علاجات كما تعلمون في، أو من يصاب بالصرع، المرأة سيادة النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، والصرع كما تعلمون نوع من الجنون، ففي هذه الحالة ممكن يقول: ترى أن أصابني صرع وكيل فلان، ليس ابني ولا أبي ولا فلان، ففي هذا يعتبر هو ولي على الكحال، قاعدة صحيحة، لكن ليس على الترتيب، ليس على إطلاقه كما ذكر. قال: ولا أعرف الأم قبضة أيضا إلا إن وكلت. نحن نقول إن وكلت أو من القاضي أو غيره، فلا شك أن المرأة يجوز أن تكون في هذه الحالة وليه، والله أعلم. تفضل. ولا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل لانتفاء التهمة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبض له من نفسه وأشهد عليه أنها تامة، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض. وصحح في المغني أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع. هنا عندنا مسألة بسيطة، هي المسألة حقيقة لكن أريد أوضحها. ويقول: لا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل. يعني واحد وهب ابنه شيء ما احتاج، خلاص هو يستلم عنه، فهو الذي وهب هو الذي يقبض، هكذا قال في المذهب. لكن قال في المغني: حتى بقية الأشخاص، حتى الوكيل أو غيره لانتفاء التهمة بخلاف البيع. البيع ما يأتي الإنسان وكيل يتيم ويبيعه على نفسه، أو العكس، لاحظوا الفرق. يعني الآن إنسان وكيل يتيم، وهذا الوكيل عنده أرض ومحتاج فلوس، ويعرف أن اليتيم ما شاء الله عنده مبلغ زين، قال: أنا وكيله ترى بعت عليه 200,000. ويمكن ربما في تهمة هنا في الحالة في البيع، في تهمة، لأن يريد فلوس، يريد مشي الأرض ويأخذها بحجة وأنه استضعف في المال. لكن في الهبة هل في تهمة؟ لما يقول: وهبت موكلي سواء كان صغيرا أو مجنونا، وهبت 1,000 أو 2,000 أو سيارة، ما في تهمة هنا، فهو هبة. لكن لا يأخذ منه، نحن ما نتكلم أن يأخذ من ماله، نتكلم أن يعطيه شيء. لو قال الأب: وهبت ابني، طبعا ونحن نقول ابنه بشرط العدل الذي سيأتي، لكن نفرض ليس له إلا ابن واحد، وهبت ابني هذه السيارة أو هذه الأرض، ما احتاج نقول نحتاج توكيل أو نحتاج تعطيها شخص قبض، لأن ما في تهمة هنا. بل قال: تتعدى الأب كما في المغني، حتى غير الأب، أن الأب وغيره سواء لانتفاء التهمة، التهمة منتفية هنا. أما في البيع فالتهمة ليست منتفية. حقيقة فرق أيضا أرجو أن نتبه لأن سأقف معه خارج موضوع الدرس من جهة أخرى لنستفيد. التهمة قد توجد في البيع، لأن إذا كان الإنسان وكيل يتيم قد يبيع أو يشتري من ماله أو يستفيء لصالحه هو، التهمة موجودة هنا. أيها الأخوان نأتي لموضوع التهمة. هذه مسألة فيها أخطاء كبيرة جدا ونبه إليها. مثلا الزكاة، إنسان أعطاك مثلا 10,000 ريال زكاة وقال أعطها الفقراء، أعطها الفقراء، ما يأخذ الإنسان منها لنفسه؟ وكم جاءني من الأسئلة في هذا الأمر جدا، لأن التهمة موجودة. ما الدليل على ذلك؟ أن الصحابي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة ليعطيها الفقراء لما وقع على زوجة رمضان، قال يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر منه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول للأخوة دائما إذا كنت محتاج كل الأخ لأعطي فيها، طيب ولو كنت أنا محتاج ممكن آخر منها؟ إن أذن لك فنعم، لأن في هذه الحالة تصور إنسان أعطي، بعض الناس قد يعطى صراحة زكاة 100,000 أو مليون أو أكثر يوزعها، ويقول محتاج بيت، يعني 60% من الناس ما يملكون بيوت تقريبا، يقول والله يتأول ثم يبني نفسي بيت والفقراء الجالسين، ولو علم صاحب الزكاة لتغير أمره. كيف نعرف المقدار في هذه المسألة؟ نعرف المسألة لو، ما رأيك لو اطلع من اعطاك المال هل ترضى أن يطلع أو لا؟ طبعا لا يرضى، لأن أصلا لو كان يرضى فأخبره. أنا ما قلت ما يرضى صاحب المال، لا، الشخص ما يرضى أن يطلع على صاحب المال، لأن الآن إنسان أعطاه شخص 10,000 ريال ثم أخذ منها لنفسه، تجده يتحاشى أن يقول ترى أخذت منها. هذا التحاشي هو محل التهمة. فنحن نقول له إذا أعطاك 10,000 ريال أو 100,000 ريال قسمها على الفقراء، أنت محل التهمة هنا. قل طيب ولو أنا محتاج آخر منها، كما استأذن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، إن أذن لك حتى أنت ولا من غيرك، أنت ولا من غيرك، قد يكون ما كان يعلم أنك محتاج، أنا ما في إشكال، أنت ذات التهمة. أما أن يأتي الإنسان، هذه مسألة يا أخوان صعبة جدا. الآن بعض الناس، وهذه أخطر عندي وكثيرة جدا ولا أحصي الأمثلة، يقومون على أموال تبرعات، وفي مشكلة واقعين فيها ووقعت إشكالات، يتصرفون في المال باسم القرض. إنسان مسؤول عن مال لجمعية، لبناء مسجد، لمدرسة يشرف عليها، لأي مشروع، ويأتون الناس يتبرعون لهذا المشروع، ثم يحتاج منها جزء، يقول لا خلاص ما جالس عند البنك الآن ما يستفيد منها، أنا ما أخذها من الآن، أخذ عشان ما تقطع عند البنك، ثم يأخذها ثم يفلس. نعم، وكم تقع. اتصل ببعض الأخرى، شخص بعد ما مات ذكروا لي قصته، وكان يأخذ أموال ويتوسع في الاستقرار منها، وجدوا عليه، ولا أريد حدد الرقم، ما استقرض بالملايين آخر وليس عنده شيء، بالملايين. وهذا من الثقات القائمين عنه، بل الذين جاءوا لي زملاء قالوا هل نسدد عنه؟ جاءني المسؤول عن المال وقال نعم، هذا أخذ الأموال ورادها قرض، يقول إن شاء الله سأردها سأردها، ويأخذ ويأخذ، مات وهو شاب، مات في الثلاثينات، مات رحمه الله. فأصبحت فهذه تهمة عظيمة جدا، لا تأخذ ريالا واحدا. وتأذكر لكم فائدة عجيبة جدا في هذا الباب. أحد الأشخاص المعروفين، ولا أزكي على الله، عرف بتحرزه من أخذ الأموال التي معه. يقول يوم من الأيام حدث اضطرار، فما نويت، يقول آخذ مبلغ بسيط، يقول مبلغ يسير ما هو كبير نسبيا، فيقول تأولت فخذت على أني سأرد بعد أيام. يقول جاءني اتصل بشخص من منطقة بعيدة ليس بيني وبينك العلاقة، شفت فيك رؤيا سيئة، لا حول ولا قوة إلا بالله، عطنا الرؤيا السيئة. قال اسمح لي، فأعطاه الرؤيا ما يدري لك عن شيء، فأعطاها معبر، قال وخلاصتها أن عندك مال وقد استقررت منه. قال نعم. قال فخرج، يقول فمباشرة تمت الرؤية، تعهد أن يسددها خلال يوم أو يومين. يقول كنت أريد من رجل مبلغ كبير جدا من المال، أو مبلغ بنفس المقدار، عفوا بنفس المقدار، يقول اتصل بي ولا يحل إلا بعد أشهر، ما يعلم على القصة. قال ترى المبلغ الذي عندي سأتي لك. قال طيب باقي 4 أشهر 5 أشهر أو 6 حتى يحل. قال له هو موجود عندي، لأنه عزم وصدق أن يسدد فورا، لأنه يقول ولم أعد لها مرة أخرى. الله قيض له أنه أرسل له هذه الرؤية تنبهه، ثم قيض له لما عزم أن يسدد فورا صاحب مال يطلبه بعد أشهر ستحل بالأقساط. فيا أخوان موضوع التهمة الآن في الزكاة في الأمانات في تساهل في تسيب في أكل في الأيتام في غيرهم في توسع، هذا أطلت فيها لأنها مهمة حتى ما نتوسع في مال غير، والله أعلم. نعم. ولا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل لانتفاء التهمة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبض له من نفسه وأشهد عليه أنها تامة وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض، وصحح في المغني أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع. ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة كالبيع، وأن يهب حاملا ويستثني حملها كالعتق. هذه مسألة، تأتي شخص تقول له هبتك سيارة، خلاص أنت بحاجة سيارة، خلاص بعطيك سيارة، لكن ترى استأذنك أسبوع سأشتري سيارة أو حتى أشتري سيارة، خلاص يجوز هذا، ما إيش الحرج فيه؟ أنا كسبان على أي حالة. وإبطال هذا سبق، تذكر أن عجزنا الهبة المعلقة بشرط، لأنه في هذه الحالة إما غانم أو سالم، أصبح تلفت السيارة ما خسر شيء، ولكن قد يكون محتاجة، ما أقول لا الآن أعطني إياها لا يليق، أو لا ما أقبلها كما قال البعض، طبعا البعض اللي قال بتعليق على الشرط في نظر فالسعي جائز، أو قال أهبك هذه الأمة أو هذه الناقة لكن ترى اللي في بطنها لي ما في شيء، لأن في هذه الحالة أنا غانم أو سالم فلا حرج في ذلك. نعم. وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط، لأنه شرط ينافيها فتصح هي مع فساد الشرط كالبيع بشرط أن لا يخسر. هذه أيضا مسألة أخرى. الآن جاء إلي وقال له أنا بهبك هذه السيارة لكن أنا متى ما أردت برجع إليها، هذا حقيقة هذا شرط ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العهد أن يهبه هبة كاملة، وعندنا قاعدة فقهية معروفة أنه إذا عاد الفرع على الأصل بالفساد فهو فاسد. عاد الفرع الأصل هو تمليك ما وهبت، والشرط هو إفساد هذا التمليك وهو الرجوع. أنا أقول صحيح. طيب الخلاف هنا، هل تبطل الهبة أو يبطل الشرط؟ القول الراجح في هذه المسألة أنه يبطل الشرط وتصح الهبة، كما في قصة بريرة وعائشة اشتريتي لهم الولاء، فبعد ذلك بطل الشرط وصحت. نعم الشراء كما تعلمون في هذا الموضوع في الحديث الصحيح، فأحيانا يصح الفعل ويبطل الشرط، ففي مثل هذا كذلك قال في البيع، البيع في خلاف طبعا كالبيع بشرط ألا يخسر، قال ببيع عليك مثل هذا بشرط ألا تخسر، قال له المشتري بس مش أنا سأبيعها لكن ما أخسر، هذا في خلاف هل يصح البيع أو لا، وبعضهم أصح جوز البيع وبطول الشرط، وبعضهم قال لا أصلا لا يصح لفساد الشرط والله أعلم. نعم. وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله، لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة. هذه يا أخوان مسألة أيضا مهمة للغاية، الهبة تكون لما يملك أو قالوا للعين، الهبة تكون للعين، أما الدين فيسمى إبراء. المؤلف هنا قال وإن وهب دينه لمدينه سمى هبة وإبراء، قد نقول هذه ألفاظ المهمة الدلالات، لكن الفقهاء اصطلحوا على أنه بالنسبة للدين يسمى إبراء. كيف إبراء؟ شخص يريد منك 10,000 ريال، ما يقول وهبتك 10,000 ريال، الصحيح يقول أبرأتك من 10,000 ريال لأن ما في شيء تمليك، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة أنه إبراء. الكلام المؤلف هنا يقول ولزم بمجرده، في خلاف بين العلماء، هل لو جاء إنسان وقال لشخص يريد منه 100,000 أو 10,000 أبرأتك أو تنازلت، وبعضهم كالمؤلف هنا أجازه بلفظ الهبة لأن الحقيقة المقصود هو النهاية، قال لزم الأمر. القول الصحيح أنه لا يلزم إلا بالقبول. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه منه، قد يكون إنسان يريد منك 10,000 ريال ثم إذا قال وهبتك أو أبرأتك مما في ذمتك يبدأ كل مجلس والله بشركم ترى تنازلت عن فلان، فإذا خشي المنة فمن حقه أن نرد. فالصحيح أننا نقول أنه لا يبرأ إلا إذا قبل، ليس بمجرد أن نقول تنازلت أنه تم. المؤلف مشى على أنه يلزم مباشرة فيسقط الحق، هذا في نظر، لأنه الحقيقة هناك الآن أحيانا قد يكون فيها شراء ذمم، اسمحوا لي أقول قد يكون فيها شراء ذمم، قد يكون مقصود إغراق إنسان بمبلغ ثم التنازل عنه ثم يملك بعد ذلك أو منه. الصحيح أنه إذا لم يقبل لا يتم الإبراء، هذا هو القول الراجح في المسألة والله أعلم. طيب التأجيل يقول حتى لو ما حل، قال الذي أنت يريد منك مبلغ يحل بعد سنة، قال الذي في ذمتك أبرأتك إياه، إذا قبلت أنت ما في إشكال ولا بعد سنة، لا حرج في ذلك. نعم. وتصح البراءة ولو مجهولا لهما أو لأحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا. هذه مسألة، الحديث صحيح حسن، الحديث حسن، وفي عدة مسائل. المسألة الأولى أنه قال ولو مجهولا، الجهالة تختلف. إذا كانت جهالة كما قلنا سابقا، لو واحد يقول أريد منك مبلغ، قال كم؟ قال والله نسيت. طيب أنت مسجل عندك؟ قال لا والله نسيت. وسبق أن ذكرت لكم قصص تحدث كبيرة جدا في هذا الموضوع، عدم التقييد، بل أحيانا يتصور الواحد أحدهم أن كل واحد يريد من الثاني. قلت يا أخي كم أريد منك؟ 10,000. قال والله أعرف أنك تريد مني لكن ما أدري كم. أنت مسجل؟ قال ما سجلته. قال أبرأتك. هو الأمر مجهول، هذا جائز، لكن في هذه الحالة ننتبه أنه إذا كانت الجهالة تؤدي إلى لبس أو ضرر فلا. الثاني مسألة، كما لو قال له أبرأتك من بعض ما في ذمتك، كم ما في ذمتك؟ في ذمتك 10,000، كم أبرأتك؟ يمكن يقول ريال، والثاني يقول لا 9,999 مثل شركة السيارات يقصرون ريال حتى ينزل عن خانة الآلات، هذه خدعة طبعا معروفة. يقول قيمة السيارة 49,999، حتى جاء أحد قال تم شريتك، قال والله فوق 40، فوق 40، هذه نوع من الخداع الحقيقة المستهلك، هي 50 الحقيقة. نزل ريال فعلا، أقول حقيقة نزلوا ريال، وما ريال حقيقة، الأصل ما ينزلون ريال عملية، فهذا نوع من الخداع. فطيب سيحدث مشكلات، فنقول مجهول لو قال أبرأتك، تدري أبرأتك من بعض ما ذمتك، تحدد. إلا في حالة لو قال أعطني ما تقدر عليه الآن وأبرئك من الباقي، هنا يصح. فالمسألة الثانية قال واستهم، الاستهام أيها الأخوة عجيب جدا في الشرع، ولا أتسع الوقت، الوقت يضيق معي الآن لأن لدي موضوعات أخرى وإن كنا شوف انتهينا. موضوع القرعة، استهم هي القرعة، القرعة كانت في القرآن، وردت كما تعلمون في آل عمران في قصة زكريا عليه السلام. نعم. وما كنت لديهم إذ يختصمون، أيهم يكفل مريم، إذ يلقون أقلامهم أيكم يكفل مريم، فالتهمة. وأيضا في قصة يونس عليه السلام لما استهموا في إلقائه، فالقرعة وردت في أكثر في ما أعرف في 3 مواضع في القرآن. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فطبقها مرارا حتى بين زوجاته، كان إذا أراد أن يخرج أقرع بين زوجاته، فأيها خرج سهم وخرج بها معه. القرعة إذا كانت على أصولها الشرعية، لأن يكون فيها حيل على كل حال، فهي حل إشكال وفيها انضباط وفيها سلامة للنفوس، واللجوء إليها مخرج في كثير من المشكلات عند تقسيم الأراضي أحيانا، عند تقسيم الأموال، عند تقسيم المتشابهات، عند التنازع على أماكن يتفقون على قرعة. فالقرعة مخرج، وكما قلت لكم هي وردت في القرآن والسنة، وهي منهج شرعي بشرط أن تطبق بدون حيلة أو تأخير. المسألة الثالثة ثم تحالى، أي يحل بعضكم بعضا. لماذا؟ لأن ما تسلم، ما تسلم أيها الأخوة. لما تقول الآن أبرئني، قد يكون هو أنا متصور الآن أن الفرق مبلغ، قال أبرأتك كل ما في ذمتك، ثم أني متصور أنه 5,000 يخرج 10,000، تقول حللني ما أدري. فالذي أريد أن أقوله هنا أيها، أكثروا بينكم في أن يحلل بعضكم بعضا، وأن تحلل المسلمين دائما. وسبق أن طرحت موضوع ألا تحبون أن نغفر الله لكم، وفصلت فيه بالتفصيل. اجعلوا أيها الأخوة من منهجكم في كل يوم أن يحلل بعضكم بعضا. وذكرت لكم قصة الرجل البسيط العامي الذي ما ينام ليلة إلا ويحلل من ظلمه كل ليلة. حقيقة هذه إمامة، وهذا أمر عظيم جدا. ف تعويد النفس على أن يحلل الإنسان نفسه ويحلل إخوانه، لأنه قد يظلم نفسه كما سأل، ويظلم إخوانه، يظلم عائلته، يظلم زوجته، تظلمه. فتعاملوا مع هذا، لأن للشيطان مداخل، فأكثروا من أن يحلل بعضكم بعضا. نسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا. تفضل شيخ. ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه، لأنه غير مقدور على تسليمه إلا إن كان ضامنا، فإنها تصح لتعلقه في ذمته. يعني المقصود بها، يأتي لسان يقول لأخي الكريم أنا أريد من فلان 10,000 ريال، ترى هبة لك أنت فلان، هو يقول ما تصح، هذا كلام معلق طبعا، ما تصح إلا إذا وجد ضامن. ولكن الذي يظهر لي بناء على ما قلنا على العبد الآبق والجمل الشارد، أنا ما المانع إذا قال يا أخي الكريم أنا أريد مثلا 10,000 ريال هي لك، حبتها لك. طيب إن سدد فالحمد لله، إذا ما سدد فنعده كالابن الشارد والعبد الآبق، لأن في هذه الحالة إما غانم أو سالب، ما خسر شيئا كوننا نمنعه. لكن المذهب مشى هنا على قال إلا إن كان ضامنا، وهذه ممكن تأتي على عبارتين، تصح إلا إن كان ضامنا، أي إلا إن كان الواهب ضامنا، أي قال إذا ما سدد لك أنا أعطيك، فهنا كان ناقصة التي تحتاج إلى اسم خبر، كان الواهب ضامن. وممكن أن تكون تامة وهي التي تكتفي بفاعلها، وإن كان ذو عسرة. شوف لاحظوا في الآية ما قال وإن كان ذا عسرة، قال وإن كان، هذه التامة التي اكتفت بفاعلها، فتصح هنا إلا إن كان ضامن، أي إلا أن وجد ضامن. كيف وجد ضامن؟ جاء شخص وقال أنا عند فلان أريد من 10,000 ريال لك دين، المعلم يقول ما تصح إلا لو جاء شخص ثالث أو رابع وقال أنا أضمن لك، إذا ما سدد لك أنا أضمن لك، فهنا تصبح كان التامة إلا إن كان ضامن. والذي يترجح لدي أنها تصح، سواء وجد الضامن فهو أفضل وأولى وخروج من الخلاف، سواء ضامن خارجي أو الضامن نفس الذي وهب أو لم يوجد ضامن، فإنه لا خسارة في هذه الحالة على من وهب له، ليست مقابل عوض أو مقابل عين، مجرد هبة إن تمت وإلا ما خسرنا شيء. أليس الآن الواهب يا أخوان، أليس الواهب إذا وهب شيئا قبل القبض يحق له الرجوع؟ يحق له الرجوع. هل نتكلم من ناحية الشرعية، ما نتكلم عن قد يكون واحد مثل المروءة أو الوعد أو غير ذلك، لأنه وعد، قالوا هذا وعد لم يتم الملك إلا بالقبض كما أخذنا، والله أعلم. أقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.